بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الصلاة في الحجر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخل من حجر، فقال: صل في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومة استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالحجر. والحجر في لغة العرب مأخوذ من مادة حجر، وأصل الحجر في لسان العرب المنع والتضييق، يقال حجر عليه إذا منعه وضيق عليه في الشيء. ومنه الحجر على السفهاء وعلى الأيتام بمنعهم من التصرف في أموالهم. وهذا الأصل في المادة أنها للمنع، ولذلك سمى الله عز وجل العقل حجرا، فقال سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه ويحجره عما لا يليق. فلما كان العقل يمنع صاحبه عن الأمور التي لا تليق وعن السفاسف والجهالة وصف بكونه حجرا وبكونه نهية وبكونه عقلا، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي العقول التي تنهى أصحابها عما لا يليق. فأصل الحجر في لسان العرب المنع والتضييق. ولما كان هذا الجزء من البيت قد وضع عليه الحاجز الذي يمنع ويحجر الطائف من بلوغ هذا الموضع ويحول بينه وبينه، وصف بكونه حجرا، أي مكانا محجرا ممنوعا، كالحائط الذي يوضع بفناء البيت فيمنع من رحبة البيت وما أمامه والذي أمامه. وهذا الحجر اختلف العلماء رحمهم الله فيه، ومن هنا تكون المناسبة في كون المصنف رحمه الله يذكر هذا الباب في الحجر. المناسبة في ذلك أن الحجر إذا كان من البيت فإن الطواف لا يصح إلا من ورائه، وأما إذا قلنا إن الحجر ليس من البيت، بمعنى البيت الذي أمر بالطواف به، أي أن الأحكام متعلقة بالشاخص من البيت دون ما زاد من بقية البيت مما يلي الحجر، فحينئذ يجوز للإنسان أن يدخل في طوافه إذا طاف بالبيت بين الحجر والكعبة البناء الشاخص، ويصح طوافه. ولما كانت هذه المسألة من المسائل المشهورة والتي يتعلق بها الحكم بصحة الطواف وعدم صحته، يعتني العلماء في أبواب المناسك بذكر هذا الحديث الشريف الذي يدل على أن الحجر من البيت. وإذا أثبتنا أن الحجر من البيت فإنه ينبغي لكل من طاف بالبيت أن يتم طوافه بالبيت كله، سواء ما كان منه شاخصا أو كان من بقيته مما تركته قريش عند بنائها للكعبة. وهذا الحديث كما ذكرنا أصل في هذه المسألة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين، فجمهور العلماء على أنه ينبغي للطائف أن يستثم البيت كاملا، وأنه إذا طاف بالبيت ينبغي أن يدخل الحجر في طوافه، وإذا دخل بين الحجر وبين بناء الكعبة الشاخص فإن طوافه غير تام، ومن هنا يلزمه إعادة الشوط الذي دخل فيه، وإذا دخل في جميع أشواطه فطوافه غير صحيح. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن العبرة بشاخص البيت، وأنه إذا طاف بين البناء الشاخص وبين الحجر فإن طوافه صحيح، ولا يلزمه عند الطواف أن يستتم الحجر فيطوف من ورائه. واستدل الجمهور بأن الله تعالى أمرنا بالطواف بالبيت، فقال سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فقال ليطوفوا بالبيت، ثم قال العتيق. وقوله بالبيت يدل على أن العبرة بالبيت الذي بناه إبراهيم الخليل عليه السلام، ولذلك قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين، فدل على أن العبرة بالبيت كاملا، لأنهم كلهم متفقون من حيث الأصل على أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت على قواعده الأصلية، وأن هذه القواعد الأصلية ترك منها جزء في الحجر. فإذا كانت آية البقرة وآية الحج تدل على أن الله أمر إبراهيم الخليل أن يبني بيته، ثم أمرنا الله بالطواف بهذا البيت، فالعبرة بالبيت الذي أمر إبراهيم ببنائه. وإذا كانت العبرة بالبيت الذي أمر إبراهيم ببنائه فينبغي أن نطوف بالبيت كاملا. وهذا قوي جدا من الآية الكريمة في دلالة الآية الكريمة عليه، لأن الله قال: وطهر بيتي للطائفين، وحينئذ لا يكون الطائف طائفا إلا إذا استتم البيت الذي بناه الخليل عليه السلام. الوجه الثاني من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. والعتيق اختلف في تفسيره، قيل العتيق من عتق الشيء إذا كان قديما، و يوصف الشيء بكونه عتيقا إذا تقادم في الزمن. فلما وصف الله عز وجل البيت الذي أمرنا بالطواف به بكونه عتيقا دل على أن البيت الذي ينبغي أن نطوف به هو ما كان على قواعد إبراهيم، لأن قريشا لما غيرت البيت أصبح عندنا وصفان للبيت: وصف أصلي ووصف طارئ. والوصف الأصلي هو العتيق القديم، ووصف طارئ هو الشاخص الموجود الآن. فلما أمرنا الله أن نحد البيت في طوافنا بالبيت العتيق القديم لزمنا أن نعتد بقواعد إبراهيم الأصلية. هذا هو أحد الوجهين الأوجه في تفسير الآية. وقيل عتيق بمعنى معتق، فعيل بمعنى مفعل، أي أن الله أعتقه من الجبابرة، فما قصده جبار ولا قصد أهله بسوء إلا قصم الله ظهره وزلزل أركانه ورده خائبا كما فعل الله بأبرهة وغيره. فالمقصود أن الجمهور يقولون إن الآية الكريمة تقوي أن العبرة بالبيت القديم وليس بالبيت الذي بنته قريش فتقاصرت عن قواعد إبراهيم لقلة النفقة. واستدل الحنفية رحمهم الله بأن أل في البيت للمعهود، وهذا يرجع إلى البناء لأن الحجر في الصورة والحقيقة لا يعتبر من البيت. فأنت إذا قلت هذا بيت ووجد أمامك بيت بناء على أركانه الأربعة وحوله حوش أو حجر أو فناء، فإن قولك هذا البيت هذا بيت المراد به الشاخص القائم، وليس مرادك ما وراءه وما يتبعه. فلما أمر الله بالطواف بالبيت قالوا نطوف بالبيت الشاخص أمامنا، وحينئذ لا يلزمنا أن نستتم الحجر. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا بد وأن يستتم في طوافه الحجر، وذلك لقوة ما استدلوا به، وأن الله تعالى أمر الخليل أن يطهر بيته للطائفين، فدل على أن العبرة بقواعد إبراهيم، وأن الطواف لا يكون تاما كاملا إلا إذا استتم الطائف في طوافه ودورانه بالبيت جميع ذلك. المسألة الثانية، إذا قلنا إن الحجر من البيت فهل كل الحجر من البيت أو بعض الحجر؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال بعض البيت إما خمسة أذرع أو ستة أذرع أو سبعة أذرع، وكلها وردت فيها الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو في الصحيح أن الحجر ستة أذرع منه وستة أذرع ونحوها وسبعة أذرع وخمسة أذرع. الوجه الثاني أن الحجر كله من البيت، وهذا القول استدلوا بحديثنا حيث وصف الحجر من البيت، وبقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الحجر من البيت. ولما وصف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بكونها تركت الحجر وهو من البيت دل على أن كل الحجر من البيت. ثم أجاب أصحاب هذا القول، وقد أجاب أصحاب هذا القول عن الأحاديث التي وردت بذكر بعض الأذرع من البيت في قوله خمسة أذرع أو ستة أذرع ونحوها أو سبعة أذرع، قالوا إن هذا العدد مختلف، وإذا كان العدد مختلفا في الروايات فالروايات مضطربة، ولذلك لم تتفق على وجه يمكننا أن نجزم به. ولا شك أن مذهب الستة بالنسبة للروايات أقوى، ويكون ستة ونحوها داخلا فيه السبعة، ويبقى الإشكال في الخمسة، في الخمسة الأذرع. ولكن الذين قالوا إن الحجر كله من البيت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا وفي غيره من الأحاديث الأخرى وصف الحجر بكونه من البيت، ولم يفرق بين أجزاء منه، ولم يضع عددا معينا يلزمنا أن نعتد به. وفي الحقيقة الذين يقولون إن الحجر كله من البيت يقولون إن الحديث حينما قال الحجر من البيت نص واضح في أن كل الحجر من البيت. وإذا كان نصا واضحا فإن الذكر بعض هذا الذي عمم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت التجزئة لبعض البيت على وجه مضطرب أخذنا باليقين، فعندنا يقين من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الحجر من البيت، فنحن نأخذ بهذا اليقين ونقول كل الحجر من البيت. وإذا كان كل الحجر من البيت فحينئذ لا يعارضه قوله إن خمسة أذرع أو ستة أذرع، لأنها لن تتفق الروايات، فإذا حصل الاضطراب فيها رجعنا إلى اليقين والجزم أن الحجر كله من البيت. وفي هذا الحديث بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحب أن تصلي في البيت، فيه دليل على فضل هذه الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجعل عالي الفردوس مسكنها ومثواها، وجزاها عن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، أنها كانت تحب أن تصلي في البيت، دليل على فضلها وحرصها على الخير، وفيه دليل على ما كان عليه نساء الصحابة. النساء من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين من حب الخير والحرص عليه، وفيه دليل على تعظيم السلف الصالح بتعظيم الله وتعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام للكعبة. فإن عائشة رضي الله عنها لما أحبت أن تصلي داخل البيت دل على محبتها لهذا البيت، لأن الله شرفه وكرمه وفضله وعظمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية. وهو حديث عظيم يدل على شرف هذا البيت الكريم، وأنه ينبغي للمسلم أن يحبه وأن يعظمه وأن يشرفه وأن يكرمه، لأن الله جعله من الشعائر التي أشعر بتعظيمها، حتى إنه أمر أبا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يبني وأن يرفع قواعده لعظيم مكانة هذا البيت ومنزلته في الدين. فحري بالمسلم أن يأتسي بهذه الصحابية وبغيرها من الصحابة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبهدي الكتاب العزيز في تعظيم الكعبة ومحبتها ومحبة الصلاة فيها وطاعة الله والتقرب إليه بالطواف بها تعظيما لشعائر الله واتباعا للهدي الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن هذا الحب عبرت عنه بالصلاة، وفيه دليل على أن المحبة لا ينبغي أن تبقى عاطفة بل ينبغي أن تترجم بالعمل، وأن الإنسان إذا أحب الدين صدقه بالعمل وصدقه بالتطبيق. فهي تحب الكعبة فأحبت أحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة أن تفعلها في الكعبة، وهذا يدل على فضلها. وقد كانت أم المؤمنين رضي الله عنها من فقهاء الصحابة، وهذا من فقهها وعلمها رضي الله عنها وأرضاها، فأحبت الصلاة في البيت ولم تجعل محبتها أن تتمسح بالبيت أو تتذلل بجوانب من البيت، بل فعلت ما هو القربة الحقيقية لله عز وجل والذلة الحقيقية من العبد ومن المخلوق للخالق، وهي العبودية المشتملة على التوحيد الخالص والإنابة الصادقة. فهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين يترجمون حبهم بالعمل الذي يرضي الله عز وجل، ويبحثون عن مرضات الله عز وجل بأحب ما ورد. فهي أحبت البيت وأحبت أحب الأعمال إلى الله أن تفعله في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فبحثت عن أحب الأعمال إلى الله ولم تبحث عن مشاعرها وعواطفها بالتمسح بجدران البيت أو بكساء كسوة البيت أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالعاطفة المجردة، وإنما بحثت عما يرضي ربها. وفيه اتساء بكتاب الله وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحرص المؤمن الموفق أن يسمو إلى أعلى المراتب وأكملها في محبة الله ومرضاته، وهذا أصل عظيم، أن محبة أي شيء في الدين ينبغي أن تكون محبة تبعا لمحبة الله عز وجل وتبعا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحكم فيها عواطفه، وإنما يجعل الأصل فيها ما يرضي الله تذللا وعبودية لله، وذلك أصدق ما يكون من الحب والطاعة لله سبحانه وتعالى. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحب أن تصلي في البيت، فأخذ بيدها صلوات الله وسلامه عليه إلى الحجر، وهذا من التعليم بالعمل، وجمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بين القول والعمل، فيه دليل على كمال كرم خلقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، وخاصة إذا كان من الأمور التي ترضي الله عز وجل، فلا يسأله سائل إلا أجابه، ولا يطلبه طالب إلا حقق له مطلوبه وحاجته، فكان لا يرد عليه الصلاة والسلام سائلا جزاه الله عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته صلى الله وسلم عليه تسليما، وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما. ولذلك قالت إنها ما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاها إياه صلوات الله وسلامه عليه، وكان سهلا لينا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه دليل على السنة، فيه دليل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام في تبعله وقيامه على زوجه وأهله، فقد كان أكرم الأزواج وخير الأزواج وأفضلهم وأعظمهم شأنا، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلما سألت هذا الشيء لم يمنعها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى موضعين، موضع فيه مشقة قد لا تؤمن معه الفتنة، وموضع لا مشقة فيه وتقل فيه الفتنة بالنسبة للأول، فهي لو أرادت أن تصلي في البيت فإما أن يدخلها البيت وإما أن يدخلها الحجر، فإذا أراد أن يدخلها البيت فلا بد لها من الرقي والصعود، وهذا لا يؤمن معه تكشف النساء، وتكون سنة للنساء من بعدهم من بعدها رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه أخذ بيدها إلى الحجر وهو أستر وأفضل بالنسبة لأمن الفتنة، لأن الكعبة إذا أغلق بابها لم يؤمن اختلاط الرجال بالنساء، لأنها تكون مظلمة ولا يرى فيها شيء، وكالحال في الشيء المصمت الذي ليس له ضياء ولا منفذ للشمس والضياء على أطرافه، لأن البيت ليس له نوافذ يرى منها، فصرفها عليه الصلاة والسلام إلى موضع آمن في الفتنة عليها، وآمن في الفتنة للنساء المؤمنين وللمؤمنين عموما. وفيه دليل على أن الحكمة أن الزوجة إذا سألته امرأته الشيء وأمكن أن يحقق الشيء بسلامتها من الفتنة حرص على ذلك، لما فيه من مرضاة الله عز وجل وسلامة الدين. ومثلا لو أنها أرادت أن تشتري الشيء من السوق وأمكن أن يحضره بنفسه، فالمرأة المؤمنة التي تتقي الله عز وجل وتحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحب أن يكون المسلمون في مأمن من الفتنة ترضى بذلك، فيحضر لها ذلك الشيء دون أن تذهب ودون أن تخرج. قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا أمكن للمرأة أن تحقق ما تريده دون وجود الفتنة فهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الموفق. فإذا كان في أمور الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على صرفها من داخل البيت إلى الحجر سلامة لدينها وصيانة لها ولغيرها، لأنها ستكون أسوة وقدوة لمن بعدها من نساء المؤمنين، فمن باب أولى في أمور الدنيا ومصالح الدنيا أن يراعى هذا الأصل العظيم. وفيه دليل أيضا حينما أخذ بيدها عليه الصلاة والسلام وأدخل الحجر، فيه دليل على أن الحجر من البيت كما قلنا لنصه عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل أيضا على أن العالم إذا أمر بالشيء أو بين الشيء فإذا أمكن أن يعلل ذلك وأن يبين علته فهو أكمل وأفضل في الجواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صرفها عن الحجر إلى الحجر، لما صرفها عن البيت إلى الحجر، بين لها السبب في ذلك وهو أن الحجر من البيت، ففيه دليل على أن العالم والمفتي إذا سأله السائل وأمكن أن يستوعب السائل كلام العالم بين له ذلك. وهذا هو الأصل، أن يبين له الدليل وأن يقنعه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأم المؤمنين عائشة أن الحجر من البيت، وأنه لا فرق ما بين داخل البيت والحجر، وبناء على ذلك يكون كلامه هذا مقنعا لها وموجبا لها للرضا وعدم تكلف الدخول إلى البيت. وفيه مسألة، وهي أن هذا الجزء من البيت وهو الحجر، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عائشة وأدخلها فيه، فيه مسألة لطيفة، وهي أن الأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وقال له خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، وذلك بعد نزول قوله تعالى بالفتح: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فنادى عثمان رضي الله عنه من أبي طلحة وأعطاه المفتاح مفاتيح البيت، فأصبحوا سدنة البيت. وهذا يقتضي أن دخول البيت يكون باستئذانهم، فلما أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم الحجر من دون استئذان دل على أن هذا الجزء لا يشترط فيه الاستئذان، وأنه يخص بهذا الحكم ولذلك يستثنى من الأصل وينتزع من سكوتهم على دخول الناس فيه الإذن على جهة العموم، ويتعلق بكل فرد بخصوصه. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للطائف أن يطوف من وراء الحجر، وأنه لا يصح طوافه إلا إذا استتم الحجر في طوافه بالبيت، وبناء على ذلك فلو دخل بين البيت وبين الحجر فإنه يلزمه أن يعيد ذلك الشوط، وإذا فعله في طوافه كله فإنه تلزمه إعادة الطواف، لأن الله أمره أن يطوف بالبيت كاملا لا ناقصا. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بفضل الحجر الأسود والركن والمقام، والتنبيه على فضائل هذه المواضع وما خصها الله عز وجل به فيه مناسبة، وهي أن المسلم إذا طاف بالبيت وأحس أن الله فضل هذا البيت وفضل ما فيه من الحجر والركن الذي فيه الحجر والمقام، فضل الله سبحانه وتعالى هذه المواضع وشرفها وكرمها ورفع قدرها، كان هذا دافعا للمسلم على الحرص على الطاعة والزيادة منها. ولذلك من عرف فضائل البيت كان أنشط للطواف به وحبه وتعظيمه أكثر من غيره. وقد اعتنى أئمة الحديث والعلماء والفقهاء رحمهم الله بالتنبيه في مناسك الحج على مثل هذه الأمور، وفقد كثير من المتأخرين العناية بهذه الأمور المهمة، لأنها تحرك في النفوس تعظيم شعائر الله. ولا بأس أن يذكر فضل الشيء وفضل الزمان والمكان والشخص إذا كان ذلك يعين على تعظيم شعائر الله ويعين على تحقيق المقصود من الطاعة والعبودية لله عز وجل. ومن هنا كانت القلوب تحن والأرواح تئن شوقا إلى البلد الحرام، وكان الطائف بالبيت يحس بعظمته وهيبته وشرفه وكرمه وعلو منزلته في الدين. فمن يطوف على هذه الحال ليس كمن يطوف خاوي القلب، يؤدي عبادة مجردة مصمتة لا يستشعر فيها بعظيم هذه المنازل وما جعل الله فيها من الخير والبركة. والمؤمن يحب الجنة، يحب ذكرها، يحب ما فيها، ويحب ما يدعو إليها، لأن الله حببها إلى المؤمنين وجعلها قرة عين عباده الموحدين، فهي مآل الذين عبدوا الله وطاعوه واتقوه والتزموا دينه وشرعه. ولا شك أن المسلم إذا ذكرت له الجنة طار شوقا وفرحا إليها، فهو يحن إلى هذه المنزلة العالية والدار الكريمة، وهي الحسنى التي وصفها الله عز وجل بالصفات الجليلة العظيمة لما أعد فيها من كرامته للمتقين وأوليائه الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر من الجنة، وهذا فيه دليل على مسائل. أول شيء فضل الحجر وما خصه الله عز وجل به من هذه الفضيلة العظيمة، لأن الحديث العمل عند طائفة من أئمة الحديث على ثبوته وصحته، وهو يدل على أن الحجر من الجنة. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل دلالة واضحة على فضله وعلو مكانته وقدره. والأمر الثاني أن وصفه بكونه من الجنة يدل على أن الجنة موجودة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة موجودة والنار موجودة. ولذلك كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غابت الشمس قال: أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار. ويصدق بذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل الذي قبر وشهد النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، وحلق عليه الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفر القبر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وحال الكافر إذا احتضر ثم نزعت روحه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها مع الملك طرفة عين حتى يضعونها في ذلك الكفن، فتخرج منه كأحسن نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ثم يقال له: هذا مقعدك من الجنة، ويقال للكافر: هذا مقعدك من النار. والأحاديث الصحيحة كحديث أنس رضي الله عنه في الإسراء والمعراج به عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، كلها أحاديث صحيحة تدل على وجود الجنة ووجود النار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه الصحابة فسمعوا وجبة عظيمة، أي صوتا عظيما، ففزع الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: هذا حجر ألقي في النار منذ كذا وكذا سنة لم يصل قعرها إلا الآن. والأحاديث صحيحة وثابتة، والآيات دالة على أن الجنة والنار موجودتان، وأنهما يعذب فيهما الكافر، يعذب بالعرض عليها الكافر، ويسعد المؤمن بعرض مقعده عليه في قبره. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وسيأتي إن شاء الله تقريره في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف الحجر بكونه من الجنة يسلم به المؤمن، ولا داعي للخوض في العقليات والمتاهات والصفصطات والرأي كيف أن الجنة ما فيها دائم، وكيف ينزل إلى ما لا يدوم، وكيف يحل الدنيا، وغير ذلك من الإشكالات والطرهات. فإذا صح وثبت الخبر عن سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، ودلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، لم يسع المسلم إلا أن يسلم به وأن يؤمن به، وأن يعلم علم اليقين أن الله أعلم وأحكم، ولا داعي للخوض في المسائل والترهات التي لا داعي لها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الجنة فهو من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما في الصحيح. كيف هذه الروضة وكيف حقيقتها ولماذا وصفت، وهل جزء من الجنة نزل إلى الدنيا، كل هذا لا داعي للخوض فيه. فهناك مقام أوقف الله عنده العقول ينبغي للمسلم أن يقف عنده. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. وقال: النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة. كل هذه نصوص صحيحة تدل على وصف هذه الأشياء بهذه الصفة، لا يسع المسلم إلا أن يسلم وأن يذعن وأن يعتقد ما ورد به النص وصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: سودته خطايا بني آدم، فيه رد على القدرية الذين يقولون إن الحسنات لا تبيض والسيئات لا تسود. وقد قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والحسنة تحسن إلى صاحبها بإذن الله، والسيئة يسوء بها تسيء إلى صاحبها والعياذ بالله. وسميت الحسنة حسنة لما جعل الله فيها من الحسن، والعاقبة الحسنة في الدين والدنيا والآخرة. وسميت السيئة سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. وعلى كل حال فيه رد على هذا المذهب، والصحيح أن هذا الوصف صحيح، وأن الخطايا تسود. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح على مثل قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الحديث بين أن الحسنة يبيض بها القلب، وأن السيئة يسود بها القلب، وأن الحسنة بالإعراض عن الفتن، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشيبها نكثت فيه نكتة سوداء، تعرض الفتن. النظر إلى النساء، فإذا نظر إلى المرأة رأى امرأة وعورة من عورات المسلمين فغض النظر نكت في قلبه نكتة بيضاء. ثم ابتلاه الله بفتنة ثانية في النظر إلى النساء فيعرض، ثم يبتليه المرة الثالثة فيعرض، فيصبح في المرة الرابعة لو أن المرأة عرضت عليه عارية لم يأثر ذلك في دينه بشيء. وهذه فائدة الصبر على طاعة الله وحبس النفوس عن معصية الله. ولذلك تجد بعض التائبين أنهم إذا تابوا ذاقوا حلاوة التوبة والإيمان بصدق التوبة، لأنهم ما إن يتوبوا وينيبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى الله فلا تعرض عليهم فتنة إلا أعرضت عنها قلوبهم، فتنكت في القلوب هذه النكت البيضاء، فلا تزال هذه القلوب تشرق وتضيء ويسطع نورها بإذن ربها حتى لا تضرها فتنة ما دامت السماء والأرض. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذا العبد الذي ثبت قلبه تعرض عليه الفتنة بالرشوة، تعرض عليه في عمله، تعرض عليه الفتنة بترك الأمانات بخيانتها، تعرض عليه الفتنة أن يكذب أن يغش أن يزور، تعرض عليه الفتنة أن ينافق أن يرائي، تعرض عليه الفتنة أن يجامل الناس، تعرض عليه الفتنة أن يأكل أموال اليتامى، أن يأكل الربا، أن يأكل الحرام، كل هذا يعرض عليه، فبمجرد أن يعلم أنه حرام أعرض قلبه عنه، ثم يعرض عليه المرة الثانية فيعرض عنه، فلا يزال هذا القلب مشرقا منيرا مبيضا بنور الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم حتى تصبح على مثل قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تأمل قوله ما دامت العبد يعيش عمر أمتي ما بين 60 و70، يقول لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني لو أنه عمر بعمر السماوات والأرض ما ضرته هذه الفتنة. قوة الإيمان، وهذا يكون بما يكون في الحسنات من النور والخير، فهي تبيض بها القلوب وتبيض بها الوجوه وتبيض بها النفوس. ما أطاع عبد ربه إلا بيض الله وجهه بطاعته في الدنيا والآخرة، ولا التزم صراط الله واستقام على طاعة الله إلا كانت صحائف عمله وصحائف قلبه مشرقة منيرة بطاعة الله عز وجل. تعرض الفتن على القلوب حتى أنه من الفتن الغفلة، فتجده يجد الناس إذا جلسوا في المجالس خاضوا في البيع والشراء والأخذ والعطاء ومنهم من المباحات، فيعرض عن هذه المباحات ولا يجامل، فلا تسمعه إلا مسبحا أو مكبرا أو مهللا أو شاكرا أو ذاكرا أو تاليا للقرآن أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر، حتى يصبح أشرق الناس قلبا وأسطعهم نورا في وجهه وفي قلبه وفي فؤاده. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الحسنات تبيض بها الوجوه وتبيض بها الصحائف وتبيض بها القلوب وتنشرح بها الصدور، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وما اطمأنت إلا ما حصل فيها من الخير ومن بركة الطاعة. وفي هذا دليل على أن السيئة بلاء وشر، حتى سودت الحجر، تأمل رحمك الله أن الله ضرب الحجر في القسوة والقوة، فإذا كان هذا المخلوق القاسي قد اسود بعد بيضاضه أشد من اللبن من الخطايا، فكيف وقع ما هو أضعف من ذلك كله من النفس الأمارة بالسوء؟ إذا كان الحجر الذي هو أبيض من اللبن اسود بخطايا بني آدم، فما بالك بما هو أضعف وأشف وألطف، وهو هذه النفس الضعيفة. والله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، اللهم وجهنا وجوهنا إليك ونصبنا قلوبنا إليك منيبين تائبين إليك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ما سود من الذنوب صحائف أعمالنا فامحه عنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا، واجعل ذلك لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعله بياضا لا سواد بعده أبدا، واجعل نفوسنا للخيرات مشتاقة، وللطاعات تواقة، هب لنا نفوس تحبك وتحب طاعتك ومرضاتك، واصرفنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن السيئات ما سر منها وما علن، والطف بنا في الآخرة والأولى، وأحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستأذنكم جميعا.